انت وينك ادور منك يومين يا زين انت وينك ادور منك يومين يا زين انت في الارض عادك او بلدي القمر انت في الارض عادك او بلدي القمر انت يا هاجر في داخل العين يا زين انت يا هاجر في داخل العين يا زين كل ما غبت عنا تعنا وبعنا البصر انت وينك ادور منك يومين يا زين انت وينك ادور منك يومين يا زين انت في الارض عادك او بلدي القمر انت في الارض عادك او بلدي القمر لا تخبي وانا بعدك اغشى ليل هل نسيت الليالي اللي تعدين يا زين هل نسيت الليالي اللي تعدين يا زين لا راقبة ولا حسد علينا حضر لا راقبة ولا حسد علينا حضر ما نسيناك واسمك بين قوسين يا داخل القلب وكلامك شبيه داخل القلب وكلامك شبيه لفة في المحبة بيننا البين لفة في المحبة بيننا البين لو مصيبة تصيبه فيشوف مصيبة تصيبه فيشوف الشر انت وينك ادور منك يومين يا زين انت وينك ادور منك يومين يا زين انت في الارض عادك او بلدي القمر انت في الارض عادك او بلدي القمر يا زين كل ما غبت